وإما أن نكون قد عرفنا أنه حدث به بعض اختلافين فهو ضعيف، وإما أن لا نعرف لا هذا ولا هذا فهو التوقف. لكن إذا نظرنا إلى هذه الكلمة توقفنا في حديث ما لأننا لم نعرف أنه حدث به قبل الاختلاف سيكون صحيحا أو بعد الاختلاف سيكون ضعيفا. ومن ناحية العملية ما حد هذا الحديث المتوقف عن الحكم عليه بالصحة هو ضعيف لأنه لم تثبت صحته. فقلنا في بعض الأحاديث أنني أتوقف هو لأن حالة هذا الراوي توحي لنا في هذا التوقف، لكن من الناحية العملية ليس معنى ذلك أننا ما نعرفه، بل هو ضعيف بجهلنا لأنه رواه قبل الاختلاف. هذا هو سبب ما نذكر من التعبير، وذلك لا يعني أننا توقفنا عن الحكم بضعفه، بل هو لازم ذلك أنه ضعيف. أحسن الله إليك، سبق أن سألتك سؤالا أريد إعادة الجواب عليه. يقول العلماء في كثير من المناسبات وهذا أشبه بحديث فلان، فذكرت لي أن هذه الكلمة قد تعني ثلاثة احتمالات، فأرجو إعادة الجواب عن هذه المسألة. أما الآن فلا أحضرني لكل مقال مقال، أذكرني ماذا كان الجواب؟ أنا الآن لا أضرب الجواب لذلك أريد على نأخذ معنى العام، ما معنى وهذا أشبه بحديث فلان؟ يعني فلان الغالي المشبه به إما أن يكون صحيح الحديث، وإما أن يكون حسن الحديث أي وسط، وإما أن يكون ضعيف الحديث، فينظر إلى المشبه به، فإن كان من المناصب الثالثة فمعنى ذلك أن حديثه ضعيف، وإن كان من المناصب الثانية فمعنى ذلك أن حديثه حسن، فإن كان من المرتبة الأولى فمعنى أن حديثه صحيح. في الغالب هذه المرتبة الأولى لا تفصل، وإنما يكون يجل فيه الكلام، لكن هذا الكلام إما أن يدور حول تضعيفه مرة أو أن يضعف يسيرا فيكون حديثه حسنا. ومعنى هذا أن المشبه به سيكون بناء على هذا، سيكون مشبه به رجل متفق على الأقل بين العلماء على كلمة واحدة في شأنه حتى يقاتل. لا ليس لا يشترط ان يكون متفقا، وانما عند المتحدث في هذا يكون كذلك. فكيف سيشرح لغيره امرا ويعني سيشبه بحديث فلان وفلان يعني مختلف؟ لان المفروض ان هذا المتكلم تكلم في فلان. في عباره الان تذكرتها يستعملها ابن ابي حاتم، يقول فلان من بابة فلان. نعم. شو معنى من بابة فلان؟ يعني هو كان يتكلم في هذا الإنسان بتضعيف أو بتحسين حديثه فهو على وزنه. فالمفروض أن المتكلم لا يعني أن العلماء اتفقوا، وإنما يعني أنه له رأي في هذا المشبه به، فهو ينهكه للسامع به لأنه يعرف إيش رأي المتكلم المشبه به، وليس من اللازم أن يكون يشير لاتفاق العلماء. ومن أين له أن يحظى باتفاق العلماء في أي مجرد التعديل؟ وكما تراه يومئذ بكل رأي واجتهاده، وإنما هي أن يرأي نفسه فقط. نعم. حلو. ويتوجهني أحسن الله إليه مشكلات أثناء القراءة بكتب بعض العلماء مثل ابن حجر رحمه الله ومثلا الكلام عن بعض الاحاديث، وهذه مشكله كما يلي. ان ابن حجر رحمه الله يقول مثلا عن شخص قال فيه فلان او حديث ينقل قول فلان فيقول قبلها قال، ثم يقول ابن حجر ولم يسمع فلان من فلان، وهذه جمله ولم يسمع فلان من فلان مشبوكه بالكلام الذي قبله الذي نقله عن احد اهل العلم، فكيف يميز القارئ بين أن يكون هذه كلمة ابن حجر من نفسه وتعليقه الشخصي أم أنها تتبع كلمة الشخص الذي نقل عنه؟ والأكل يعني هنا أضرب مثال واقعي. نعم في الإفاضة في ترجمة الفصيل من عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة يقول ابن حجر رحمه الله: قلت وقد أخرج البغوي من طريق إسماعيل بن عياش حدثني عبد رب بن سليمان عن الفصيل بن عمرو الدوسي أن قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسا الحديث. قال: غريب، وعبد رب يقال له ابن الزيتون ولم يسمع من الطفيل بن عمرو. وروى الطبري عن طريق ابن الكلب من طريق الكلب. فكلمة ولم يسمع من الطفيل بن عمرو هل هي داخلة في كلمة قال غريب وعبد رب يقال له ابن الزيتون لم يسمع من الطفيل، أم أن وعبد رب يقال له ابن الزيتون لم يسمع من الطفيل من كلام الحجر؟ لا، من كلام الله. طيب فما هو يعني في شيء معين ولا بالخبرة؟ حسب المقال يعني كلمنا مثلا عن جيبها عبارة صريحة، قال حديث غريب قلت أو قال حديث غريب انتهى، وقلان كذا وكذا لم نسمع من فلان. أما أن يكون العبارة مسوخة سياقا واحدا بعد أن نسب القول المذكور إلى مذكور فيما سبق، فلا شك أن هذا الكلام بتمامه مقولة لذلك القائل وليس لمن حير فيه دخل. إذا ما لم يكن هناك شخص واضح بكل انتهى ونحوها فإن الكلام يلحق بالشخص الذي نقل عنه. طيب أحسن الله إليك، سبق أن سألت سؤال كان الجواب سريع جدا وإذا كان الحديث طيب. كنت سألتك هل الحديث الحسن لغيره إذا ثبت أنه حسن لغيره يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح لذاته بنفس مرتبة الاحتجاج؟ بمعنى الاستدلال به على الأحكام الشرعية وفي العقائد في جميع الأشياء يكون بنفس الدرجة من الاحتجاج عندك؟ طبعا الجواب بإيجاز نعم، وبالتفصيل لا، لأنه جاء في سؤالك بنفس المرتبة فستعلم الفرق مما يأتي. لو أحد ما طول سؤالك هذا فسلكه على الصورة التالية: هل يحتج بالحديث الصحيح الآحاد في الأحكام فهو في مرتبة الحديث المشهور أو المستغرب أو المتواتر؟ ماذا يكون من الجواب؟ فهو الجواب. ماذا ترى من الجواب؟ السؤال أقول: لو طول سائل الناس سؤالك السابق فقال: هل الاحتجاج بالحديث الصحيح الذي هو آحاد غريب فرد أو مشهور أو مستفيد أو حديث متواتر، الاحتجاج بكل هذه الأنواع من الأحاديث الصحيحة ماشي في الأحكام الشرعية دون خلاف، هل هذه الأحاديث في مرتبة واحدة من القوة في الاحتجاج؟ طبعا الجواب سيكون لا، أليس كذلك؟ وهو جوابي الآن في الذكر لا، لكن حينما نقول لا، هل يخدش في الاستدلال بالحديث الذي دون أعلى درجة من هذه الدرجات وهو الحديث الصحيح الغريب الفردي؟ أيضا سيكون الجواب لا، ولكن لا يخل ويصح الاستدلال به، لكن هو ليس في مرتبة الاحتجاج بالحديث المتواتر. كذلك تماما الجواب بالنسبة لسؤالك المحدد بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. بناء على ما تقدم، لو جاء السؤال الثاني: لو تعارض مفهوم حديث صحيح لذاته مع منطوق حديث حسن لغيره، فهل لازلنا نقول بتقديم منطوق الحديث حسن لغيره؟ أي نعم، وذلك هو معنى قول الحافظ ابن حجر في شرح النخبة: إذا جاء حديثان إذا جاء حديثان متعارضان من قسم المقبول وفق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. المقبول الحسن داعما وجب التوفيق بينهما. ومن المعلوم في علم أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، معلوم من أصول الفقه أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. في المصطلح يقول إذا جاء حديثان من قسم مقبول، الحسن مقبول والصحيح مقبول من باب أولى. فإذا تعارض الدلالة المنصوص الصحيح مع الحسن في النص، فدلالة الحسن منطوق ودلالة الصحيح مفهوم، فلا شك أن دلالة المنطوق هنا من ناحية الفقهية تترجح على دلالة المفهوم من هذه الناحية نفسها. وفي الحديث مصطلع الحديث يسوى من حيث الاحتجاج بالحسن كالصحيح، ويكون جواب كما سبق. واضح؟ نعم. هذا الحديث الحسن لغيره، سواء كان حسنا لغيره أو حسنا لذاته، لأنه أظن لا أخفاكم لماذا اصطلع المحدثون على تسمية نوع من الحديث حسن، ذلك لأن هذا قد قالوا الحديث الحسن بعدما اختلفوا قليلا في تعريف الحديث الحسن، قالوا أن الحديث الحسن ما توفرت فيه كل شروط الحديث الصحيح، لكن شرط الضبط الذي يشترط أن يكون في الصحيح لم يتوفر بكماله في الحديث الحسن، وإنما أحد رواته خف ضبطه عن راوي الحديث الصحيح. فلبيان مرتبة هذا الراوي من الحديث سموا حديثه بالحديث الحسن. هذه معالجة في أمور نفسية يشعر بها الإنسان تماما. فنحن مثلا لا نتردد في أن حديث يرويه أبو بكر الصديق ليس كحديث يرويه أعرابي، وكما قال بعض التابعين عفى الله عنا وعنه حينما قدم له حديث وائل ابن حجر في أن وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع رفع يديه، وحين قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، خلافا لما روى عبد الله بن مسعود قال أبا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه ثم لم يعود. قيل لإبراهيم النخعي فأين أنت من حديث وائل الذي في إثبات الرفع عند غير تكبير الإحرام؟ فأجاب ما كنا لندع رواية ابن مسعود بأعرابي بوال على عقبيه. هذا بلا شك في حق من قيمة هذا الصحابي، لكن لا شك ولا غير أننا لا نستطيع أن نقرن وائل ابن حجر مع أبو الصديق، فرواية أبو الصديق في منتهى القوة، أما رواية وائل فيكفينا أن تكون صحيحة. فمثل هذه أمور تخفى على الباحثين. فإذا جاء الكلام على الحديث الحسن فهو الذي فيه راو ليس ضبطه في تلك المثانة، فإشارة إلى هذه الفارقة البسيطة السهلة سموا حديثه حسنا. ثم اصطلحوا زيادة الإيضاح والتنبيه على تقسيم كل من الصحيح والحسن إلى صحيح غيره وحسن غيره، إعرابا عن هذه المفارقات التي يشعر بها الباحث المتمكن في هذا العلم. لكن هذه المفارقات كما ضربنا مثلا آنفا برواية الذكر ووائل اليماني لم تجعلنا التفاوت بين الرجلين ممن يحملنا على إسقاط الاعتزال بحديث وائل، كذلك لا يحملنا أي فرق وجد بين حديث حسن لذاته وبين حديث آخر حسن لغيره، لأن الثقة التي شعرنا بها بنفوسنا من رواية الراوي للحديث أنني حديثه حسن هي نفسها هذه الثقة تتوفر في النفس حين نميز طرقا للحديث قبله به إلى مرتبة حسن لغيره، وما هي إلا صلاحات لفظية تؤدي إلى معنى نفسية يعرفها أهل العلم والقدرة. هذا هو الجواب عما سألت. بسم الله. يقول باب صاد صهباء بن عثمان أبو خلاف الحرسي بفتح المملكتين. روى ابن منجه من طريق عبد الله بن عبد الكبير عن أبيه سمعت أبي صهبان أبا خلاف قال قدم علينا عبد الجرداد بن الحارث بعد مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فغزا معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار الضخمي يكنى أبا خلاف، روى عن عمرو روى عنه أهل فلسطين فكأنه هو. سمعت أبي صهبان أبا خلاف بالصاد سمعت أبي صهبان أبا خلاف قال هو بفتح الصاد ولا بضمها؟ طبعا هنا ما هو مذكور التشكيل، لكن يعني ما تذكر؟ لا، أبو صهبان. أنا أظن أنك أبو صهبان. طيب. وإيش عندك من الكتب بالمناسبة؟ أنك تضبط الأسماء. أوكي. إيش عندك؟ قال قدم علينا عبد الجبار بعد وباية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فرجع معه غزاة فقتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ذكر ابن حبان في التابعين صهبان بن عبد الجبار اللخمي يكنى أبا طلاسة روى عن عمرو روى عنه آل فلسطين. فالسؤال كيف قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يروي عنه آل فلسطين؟ هل المقصود أن عبد الجبار بن الحارث هو الذي قتل، أو أن هذا صهبان المذكور هو الذي قتل؟ فإذا كان قتل فكيف يقول الحافظ روى عنه أهل فلسطين؟ هل روى عنه يقصد مباشرة أو بطريق غير مباشر؟